انتهى صلى لكل سبعة ركعتين. ونحن محرمون في الحج نزلنا من عرفات ورجمنا العقبة الكبرى، فهل يحق لنا بعد التقصير أن نلبس الثياب قبل طواف الإفاضة؟ نعم يجوز، إذا الإنسان رمى وحلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، يلبس الثياب ويتطيب إلى آخره ما عدا النساء، فإذا ما طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء ولو كان في أيام منى. امرأة طافت منتقبة في طواف العمرة ثم علمت أن المرأة لا تنتقب في الطواف وأعادت الطواف كاملا مرة أخرى قبل أن تسعى فلا عليها شيء، ما كان لها أن تعيد الطواف ما دام أنها طافت منتقبة جاهلة، فإنه يعفى عنها لجهلها، وما كان لها أن تعيد، لكن على كل حال فعمرتها صحيحة إن شاء الله. ما الحكم لو أسقط بعض ورثة الدم الدية وطالب بالدية بعض الورثة، كيف تعطى الدية؟ هي الأصل في الدية أنها تقسم ميراث للورثة، تقسم ميراث، فمن أسقط حقه يسقط ويبقى كل يأخذ نصيبه من الميراث، نصيبها ميراثا، يأخذ نصيبه ميراثا. ما هل يمكن الطلاق إذا طلق امرأته البتة بعدما جلست مدة سنة في غير البلد؟ لعل السائل يقابلني إن شاء الله، لأن الكلام الخط غير واضح ومراده أيضا غير واضح. امرأة أدت العمرة ونسيت أن تقصر شعرها حيث إنها أنهت السعي وقت المغرب ولم تقصر إلا في حوالي الساعة 11 ليلة من نفس اليوم، فما حكمه؟ وهل إذا لم تقصر إلا بعد جماع زوجها يختلف الحكم؟ نعم يختلف، إن كانت قصرت ولم يجامعها زوجها فإن أمرتها صحيحة وتامة، وهذا الفصل قريب، يعني كنا بعد المغرب ثم الساعة 11 فإن هذا لا يضر والعمرة تامة إن شاء الله. أما إذا كان وطئها زوجها قبل أن تقصر فإن عليها دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. هل المصافحة بعد التسليم من صلاة الفريضة مباشرة جائزة؟ إذا كنت لم تره من قبل أو كنت بعيد العهد ثم صافحته لا لأنه هذا مرتبط بالصلاة إنما لأنك لم تره فسلمت عليه فلا مانع، أما إذا كنت رأيته أو كنتم قبل إقامة الصلاة جالسين وكنت سلمت عليه أو صافحته أو حدثته أو نحو ذلك فإن هذا لا يسوغ أن تصافح بعد الصلاة لخصوصية الصلاة، هذا لا، ليس هناك شيء متعلق بأن الإنسان إذا سلم أن يصافح، لأن نفس السلام كافي، لأنك حينما تقول السلام عليكم وكذلك حينما تسلم في التحيات فالمقصود هي أنك تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فليس هناك خصوصية مصافحة بعد صلاة الفريضة. أما إذا سلمت عليه لأنك لم تره منذ فترة ونحو ذلك فهذا لا مانع لهذا الداعي أو لهذا السبب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.